بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله: الإعراب المحلي. يعني هذا ليس من النوع الظاهر، ولا هو من النوع المقدر. الظاهر مثل أن أقول جاء زيد، فجاء مبني على الفتحة الظاهرة، وزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وليس مثل جاء مصطفى، مصطفى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. تمام؟ إذن هذا محلي، يكون خاصا بما هو من المبنيات. لما أقول جاء من علمني، من اسم موصول مبني على السكون، لاحظ في محل رفع فاعل، في محل، هذا هو الإعراب المحلي، ليس من نوع الظاهر ولا من نوع المقدر. يقول: الإعراب المحلي تغير اعتباري بسبب العامل، فلا يكون ظاهرا ولا مقدرا، وهو يكون في الكلمات المبنية، مثل جاء هؤلاء التلاميذ. جاء هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، التلاميذ بدل منه. أكرهت، عفوا، أكرمت من تعلم، أكرمت من تعلم. فمن اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، لأكرمت. وقوله أحسنت إلى الذين اجتهدوا، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر إلى، هذا هو الإعراب المحلي. لم ينجحن الكسلان، كيف نعرف ينجحن؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم. تمام؟ في محل إيش؟ جزم بلم، لأنه مجزوم. إذن هو مجزوم محليا. تمام؟ طيب. ويكون أيضا في الجمل المحكية، وقد سبق الكلام عليها في اللقاء الماضي، تكلمنا على الجمل المحكية. فالمبني لا تظهر على آخره حركات الإعراب، لأنه ثابت الآخر على حالة واحدة، فلا بد أن يكون الإعراب على المحل. فإن وقع أحد المبنيات موقع مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، فيكون رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه اعتباريا، يعني في نهايته نقول في محل، كما أعربنا الأمثلة التي مرت آنفا. ويسمى إعرابه إعرابا محليا. ماذا يسمى إعرابه؟ إعرابا محليا. قلنا جاء هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، أي باعتبار أنه حال محل مرفوع، صحيح؟ نعم. أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، ويقال إنه مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم محلا، أي بالنظر إلى محله في الجملة، بحيث لو حل محله معرب لكان مرفوعا في موضع ومنصوبا في موضع آخر، أو مجرورا أو مجزوما. لو قلت مثلا مررت بمن علمني، الباء حرف جر، من اسم موصول مبني على السكون في محل شو؟ في محل ماذا؟ جر بالباء. نعم. والحروف وفعل الأمر والفعل الماضي الذي لم تسبقه أداة شرط جازمة وأسماء الأفعال وأسماء الأصوات لا يتغير آخرها لفظا ولا تقديرا ولا محلا، لذلك يقال إنها لا محل لها من الإعراب. نعيدها واحدة واحدة. الحروف مثلا ذهبت إلى المسجد، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تمام. هكذا كل الحروف. وفعل الأمر لما أقول أكتب، فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تمام. والفعل الماضي كذلك بشرط ألا تسبقه أداة شرط جازمة، مثلا ذهب إلى المسجد، ذهب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أما لو قلت إن ذهب إلى المدرسة فسوف يتعلم، طيب ذهب فعل شرط، تمام، أقول فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، لاحظتم؟ لذلك استثناه لأنه له محل الآن. نعم. وأسماء الأفعال أيضا نقول لا محل لها من الإعراب، يعني لو واحد قال لواحد أعطاه أمرا ثقيلا فقال أف، هذا اسم فعل مضارع بمعنى إيش؟ أتضجر، لا محل له من الإعراب، تمام؟ اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر لا محل له من الإعراب. وأسماء الأصوات مثلا لو واحد قال ماء، ماء هذا اسم صوت الغزال لما ينادي جديه، ماذا يقول؟ ماء، من لحن الصوت الجدي يعرف أمه من بين ألف من الظباء. مثلا صوت، إذا أردنا أن نحكي صوت وقع السيف ماذا نقول؟ قب، قب اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهكذا كل أسماء الأصوات، تمام. مثلا إذا أردت أن أزجر البغل أقول عدس، ماذا أقول؟ عدس، ما لي عباد عليك إمارة، نجوت وهذا تحملين طليق. فهنا يزجر البغلة حتى تسرع، يقول عدس اسم صوت، تمام، لزجر البغل لا محل له من الإعراب، تمام. لو واحد قال مثلا غاق، غاق اسم صوت الغراب، اسم صوت الغراب، تمام، هو لا محل له من الإعراب أيضا. هذه أسماء الأصوات. قال لا يتغير آخرها لفظا ولا تقديرا ولا محلا، تلفظها على حال واحدة دائما مثل المبنيات، لذلك يقال إنها لا محل لها من الإعراب، تمام. أما المضارع المبني، المحل لما بتقول أنت في محل رفع فاعل أو مفعول به أو مجرور في محل جر، هذا هو المحل، تمام. إن لم يكن أخذ هذا الحكم ولا حكم من أحكام أبواب الصرف، ما نقول لا محل له من الإعراب. يعني خذ أي اسم مثلا تقول جاء زيدون، هنا فاعل أخذ حكم الفاعل، طيب رأيت زيدا أخذ حكم المفعول به، تمام، تقول له محل في محل نصب لأنه كل مفعول به في محل نصب. تقول مررت بزيدين محل الجر، تمام. إذا اسم مجرور أخذ حكم اسم المجرور. طيب لما أنت تقول عدس، قل لي هل هو فاعل أو مفعول به أو اسم مجرور، أو يعني تستطيع أن تعطيها حكما من هذه الأحكام؟ لا محل له. تمام. ثم قال وأما المضارع المبني فإعرابه محلي، يعني له إعراب لكن لا نستطيع أن نقول لا محل له. تمام. إن لزم حالة واحدة في مثل هذا لا، لأنه لا محل له، له محل. تمام. قال فإعرابه محلي رفعا ونصبا وجزما. طبعا لا يجر، هو الفعل لا يجر، لذلك ما ذكره. مثل هل يكتبن، هل سبق الفعل بناصب أو جازم؟ لم يسبق لا بناصب ولا جازم. إذن ماذا ينبغي أن يكون؟ مرفوعا. لذلك نقول يكتبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع. إذن له محل أم لا؟ فعل مضارع له محل. طيب ويكتبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على السكون، عفوا مبني على الفتح. يكتبن مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب ماذا قلنا بالفعل المضارع؟ قلنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع، لأنه ما سبق لا بناصب ولا جازم، فيكون على الأصل مرفوعا حتى لو لم تظهر الضمة عليه، نقول هذا مرفوع محلا من حيث المحل رفع. ومثلها والله لن يكتبن، ماذا تقول فيه؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل نصب، في محل إيه؟ لوجود الناصب. لماذا لا نقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة؟ سبب نون التوكيد. ما قلنا القاعدة إن اتصلت به نون التوكيد يجب أن يبنى على الفتح، وهو مبني، إن باشرته وقد باشرته فهو مبني. مبني على ماذا؟ على الفتح. تمام. لكن محل النصب، النصب علامة المحل وليس علامة اللفظ. ولم يكتبن، لم يكتبن فعل مضارع مجزوم بلام، لا عفوا، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، تمام، في محل جزم بلام. ومثلها لم يكتبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلام. وأما الماضي المسبوق بأداة شرط جازمة، ما استثنى من الأقسام التي لا محل لها من الإعراب، إذن ماذا يكون إعرابه؟ قال فهو مجزوم بها بأداة الشرط محلا، مثل إن اجتهد علي أكرمه معلمه. فالشاهد في اجتهد حتى أكرمه، تمام. فخذ اجتهد فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، تمام، محلا مجزوم. وكذلك أكرمه أيضا فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط، تمام. الخلاصة الإعرابية، الكلمة الإعرابية أربعة أقسام، يلخص لنا ما مر معنا في أواخر اللقاء الماضي وفي بداية اللقاء الحاضر. يقول: الكلمة الإعرابية أربعة أقسام: مسند ومسند إليه، وفضلة، وأداة. هذا مرة في اللقاء الماضي، المسند والمسند إليه. قلنا المسند والمسند إليه هما أركان الجملة ولا يتم المعنى بدونهما، يعني كلام لا يحسن السكوت عليه إن لم يأتي المسند والمسند إليه. والمسند قد يكون فعلا، مثل سافر زيد، أسندنا السفر إلى زيد، زيد مسند إليه، وسافر مسند. وقد يكون اسما، تقول زيد قائم، أسندنا القيام لزيد، يعني الخبر للمبتدأ، فالخبر يكون مسندا أيضا. إذن يكون معنا دائما المبتدأ والفاعل، كل منهما مسند إليه، والفعل والخبر دائما مسند، دائما كل منهما مسند. فعندنا وفضلة، فضلة لا يعني أنه يصح الاستغناء عنه، يصح حذفه، لا أبدا، مثل قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا فضلة، هل يمكن الاستغناء عنها؟ أنت منهي عن المرح في المشي، ولست منهيا عن المشي، لو حذفتها لكان منهيا عن المشي ولا تمشي في الأرض، صحيح؟ نعم، هذا نسميه فضلة. المنصوبات كلها فضلات، كل شيء منصوب، تمييز الحال المستثنى بإلا أو بأي أداة استثناء كان منصوبا، تمام؟ المفاعيل كلها، المفاعيل كلها حتى المفعول المطلق، المفعول به، المفعول معه، المفعول لأجله، المفعول فيه، تمام؟ كلها فضلات، لأنها زادت على المسند والمسند إليه. لماذا فضلة؟ لأن الكلام يتم بدونها، تمام؟ يعني أركان الجملة وجدا، اللي هما المسند والمسند إليه، أركان أساسية، وكل ما زاد على هذين الركنين الأساسيين فضلة، تمام؟ فإذا سواء كان يستغنى عنه أو لا يستغنى عنه هو فضلة. لماذا فضلة؟ لأنه زاد على المسند والمسند إليه، تمام؟ مجرد الزيادة جعلته فضلة. قال: لا يمكن الاستغناء عنه في بعض الأماكن، تمام؟ يعني لو قلت مثلا اشتريت 20، 20 ماذا؟ ما تم الكلام، تحتاج إلى تمييز، لا يمكن الاستغناء عنه حتى يفهم المعنى، ومع ذلك هو فضلة لأنه لا مسندا ولا مسندا إليه، تمام؟ بقي عندنا الأداة، هذه الأدوات للربط بين الكلمات. ذهبت إلى المدرسة، ذهبت مسند ومسند إليه، تمام؟ والمدرسة فضلة، وإلى أداة، تمام؟ جئت من المسجد، من أداة، تمام؟ قال: وقد سبق شرح المسند والمسند إليه، ويسمى كل منهما عمدة، صحيح؟ ويسمى يعني أيضا موضوعا ومحمولا، تمام؟ قال: ويسمى كل منهما عمدة، يعني عمدة في الكلام، لا يمكن أن تتم الفائدة بدونهما، لأنه ركن الكلام، فلا يستغنى عنه بحال من الأحوال، ولا تتم الجملة بدونه. ومثالهما الصدق أمانة. هل تستطيع أن تحذف أحد هذين الركنين؟ لا يصبح كلام. إذن الصدق مسند إليه مبتدأ، وأمانة خبر مسند، أسندنا الأمانة إلى الصدق، تمام؟ والمسند إليه لا يكون إلا اسما. ليه؟ لأنه إما أن يكون مبتدا وإما أن يكون فاعل أو نائب فاعل، وكل منها اسم. تمام. والمسند إليه لا يكون إلا اسما، بينما المسند يكون اسما ويكون فعلا، مثل كتب زيد كتب مسند، أسندنا الكتابة إلى زيد. لاحظتم؟ إذن والمسند يكون اسما، مثل نافع من قولك العلم نافع، أسندنا النفع إلى العلم، الخبر إلى المبتدأ، وهذا اسم. ويكون اسم فعل، ماذا يكون أيضا المسند؟ اسم فعل، مثل هيهات المزار، يعني بعد المزار. لو قلت بعد المزار، الفعل بعد مسند، أسندنا البعد إلى المزار. عرفتم المزار؟ المزار يعني واحد متوفى ودفنوه في قبر وكان من ذوي الشأن من حيث تقوى الله، فالناس يزورونه. أين موجود هذا؟ هذا مكان بعيد. لماذا يزورونه؟ من أجل الاعتبار. تمام؟ حتى يعتبر أنه مهما كان على شأن الإنسان سيموت. تمام؟ ويسلم عليه ويدعو له. تمام؟ نعم. هيهات المزار، أسندنا هيهات إلى المزار، لأنه معناها بعد المزار، مثل كتب زيدون، ما قلنا أسندنا الكتابة إلى زيد، وأسندنا هنا هيهات إلى كذا. تمام. وإن شئت تذكر معناها وتقول البعد إلى المزار صحيح، لكن خليها على ما هي أحسن. أسندنا هيهات إلى، فإذا سئلت كيف يعني أسندنا هيهات إلى المزار، تقول معناها هيهات بعد. تمام. فتقول بعد المزار مثل كتب زيد. تمام. ويكون فعلا، المسند يكون فعلا، نحو جاء الحق، أسندنا المجيء إلى الحق. وزهق الباطل، أسندنا فعل زهق إلى الباطل. إعراب المسند إليه كيف نعربه؟ قال حكم المسند إليه أن يكون مرفوعا دائما، لأنه قلنا إن كان مبتدا يكون مرفوعا، وإن كان فاعلا أو نائبا عن الفاعل يكون مرفوعا أيضا. تمام. طيب وإذا كان اسم كان أو أحد أخواتها، أليس قبل دخول كان أو إحدى أخواتها كان مبتدا؟ إذن هو مسند إليه. طيب مسند، نحن نتكلم عن المسند إليه ولا المسند؟ المسند إليه. طيب قبل دخول كان، كان مسندا إليه. تمام. ما حكمه، مرفوع أم منصوب؟ قبل وبعد ما بيتغير، مرفوع. قبل الدخول مبتدا مرفوع، وبعد الدخول اسم كان مرفوع، صحيح؟ ما يتغير. إذن حكم المسند إليه أن يكون مرفوعا دائما. طيب لو قلت إن زيدا كريم، المسند إليه كيف جاء هنا؟ إن زيدا كريم، المسند إليه زيدا، جاء منصوبا، كيف يقول يكون مرفوع دائما وهنا جاء منصوب؟ قال الآن سيستثني هذا، الآن سيمر معنا أنه إلا إذا دخلت عليه إن أو إحدى أخواتها يكون منصوبا، لا يوجد في غير هذه الحالة. تمام. لكل قاعدة شواذ. قال تقول مثل فاز المجتهد، فاز مسند، المجتهد مسند إليه، جاء المسند إليه مرفوعا. نعم، المجتهد فاعل جاء مرفوعا. الحق منصور، المسند إليه أيهما، منصور أم الحق؟ الحق. مرفوع أم غير مرفوع؟ مرفوع. كان عمر عادلا، أين المسند إليه؟ عمر. كيف جاء؟ اسم كان مرفوع، صحيح؟ إلا إن وقع بعد إن، هذا هو الاستثناء، إلا إن وقع بعد إن أو إحدى أخواتها فحكمه حينئذ أنه إيش؟ منصوب، مثل إن عمر عادل، أصلها عمر عادل، فمبتدأ عمر مسند إليه، عادل مسند، أسندنا العدل إلى عمر، تمام؟ بدخول العامل عليه لا يغير من حقيقة المسند والمسند إليه شيئا. انتهى من إعراب المسند إليه. الآن إعراب المسند، حكم المسند إن كان اسما، ما قلنا المسند يأتي اسما ويأتي فعلا ويأتي اسم فعل، تمام؟ طيب إن كان اسما ماذا يكون المسند؟ حكم المسند يعني كان خبرا مثلا مرفوعا، أن يكون مرفوعا أيضا، مثل السابق فائز، إن الحق غالب. طيب قل لي كان الحق غالبا، إذن من الاستثني إذا دخل عليه كان أو إحدى أخواتها، صحيح؟ لا بد من استثناؤه. إلا إن وقع بعد كان استثنى مباشرة، واضح؟ أو إحدى أخواتها، فحكمه النصب، مثل كان علي باب مدينة العلم، كان علي باب، كرم الله وجهه ورضي الله عنه، باب مدينة العلم. أين المسند هنا؟ باب، أسندنا باب مدينة العلم إلى علي، تمام؟ وإن كان المسند فعلا، قلنا يأتي فعلا، فإن كان ماضيا فهو مبني على الفتح أبدا، يعني دائما، كانتصر، تمام؟ إلا إذا لحقته واو الجماعة فيبنى على الضم، لاحظتم على هذا التأكيد؟ يبنى على الضم، معناها هذا مر على الفتح ومر على الضم ومر على السكون، يا أخي قولوا معربه انتهى الأمر، هل ليس الإعراب هو التغير؟ فإذا كان يأتي على كل هذه الأوجه معناها لازم يكون معرب، يا أخي هو أنت بالأول قلت فهو مبني على الفتح أبدا، تمام؟ خلي هذه، اترك هذه قاعدة مضطردة. وإنما الضم لا يكون أصلي والسكون لا يكون أصليا، إنما لضرورة وجود ما بعده يحتاج إلى ضم قبل الواو وسكون قبل التاء، إذن هذه لضرورة وليس إعراب هكذا في الأصل. ولذلك لما تقول كتبوا، قل فعل ماضي مبني على الفتح على أصل القاعدة، وضم لاتصاله بواو الجماعة، إذن هذه الضمة ضرورة اتصال بالواو. كتبت أصلها كتب، بضرورة دخول التاء عليه سكننا حتى ما يتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن التاء الفاعل صارت جزء من الفعل لا تلفظ وحدها، تمام؟ وكتب فيها ثلاث حركات، والتاء أيضا فيها حركة، صار أربع حركات متوالية. من أجل كراهة هذه، حتى كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، سكنوا آخر الفعل الماضي، تمام؟ فهذا التسكين للضرورة ألا تتوالى أربع حركات، وإلا هو فعل ماضي مبني على الفتح، كتباتوا هكذا أصلها، فنقول فعل ماضي مبني على الفتح طالما مبني لازم يلزم حالة واحدة، اتركه هكذا دائما مبني على الفتح، وقل وسكن لاتصاله بضمير رفع متحرك، تمام؟ نعم، علقوا عليها أي تعليق حسب ما فهمتم، علقتم؟ نعم. المغاربة ينكرون هذه الطريقة في الإعراب أشد الإنكار على المشارقة، والمشارقة يعني والشيخ منهم، تمام؟ المغاربة أبدا لا يقبلون هذا الذي ذكره الشيخ هنا إطلاقا، يقول لك مبني على الفتح أبدا إلا إن اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون. تمام. قال إلا إذا لحقت واو الجماعة فيبنى على الضم كانتصروا، أو ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون كانتصرت وانتصرتم وانتصرنا. لاحظوا لما اتصلت الضمائر كيف لضرورة عدم يعني الوقوع بتوالي أربع حركات متوالية فيما هو كالكلمة الواحدة سكنوا آخر الفعل، هذه ضرورة ولا هو مبني على الفتح. نعم. وإن كان مضارعا فهو مرفوع أبدا، الفعل المضارع مرفوع أبدا كينصر، إلا إذا سبقه ناصب فينصب. جيد هنا، لأنه هذا ليس مبنيا، هذا معرب والمعرب يتغير، أما المبني لا يتغير، سمي مبنيا لعدم تغيره. لازم نفرق بين المبني وبين المعرب. إلا إذا سبقه ناصب فينصب، نحو لن تبلغ المجد إلا بالجد. تمام. لن تبلغ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو جازم فيجزم، نحو لم يلد، يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهرة في آخره. نعم. الآن وإن اتصلت به إحدى نوني التوكيد بني على الفتح كيجتهدا، كيف نقف عليها؟ يجتهدا، لنسفعا، كيف نقف على نسفعا بالناصية؟ لنسفعا، مثل هذا أليس فعل؟ نقف هكذا، الوقف، الوقف أن تضعها بالنون لنسفعا وتوقف عليه بالنون هذا خطأ، حتى بالرسم القرآني لا يكتبونها بالنون، يكتبونها بالألف وهي نون التوكيد، ومع ذلك تكتب بالألف، لماذا؟ إشارة إلى الوقف أنك تقف عليها بالألف. عرفتم حكمة كتاب الوحي؟ قل الكتابة القرآن توقيفية، تعرفون هذا أن خط القرآن توقيفي؟ يعني ما أنه والله الصحابة كتبوه على هذه الطريقة وأجمع عليها خلاص لا يصح تغييرها لأنه صار إجماع عليها، لا، قبل الإجماع كان هناك توقيف في الكتابة، حتى كان لما واحد من كتاب الوحي يكتب كلمة خلاف ما هو في اللوح المحفوظ ينزل جبريل ويقول للنبي قل لفلان يكتب كلمة كذا بكذا. عرفتم هذا؟ سمعت هذا من شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، ذكر حديثا أنه نزل الوحي على النبي وقال له فلان كتب كلمة كذا بكذا وأمره أن يكتبها بكذا، إذن توقيفي. تمام. وهل يعرف البشر مصاير الكلام المستقبلية وماذا تحمل من المعاني وأن الخط ينبني عليه طريقة القراءة؟ ما يدرك هذا إلا يقع بأخطاء، لذلك الله لأنه هو تكفل بحفظ القرآن حتى الخط توقيفي على الله تعالى. تمام؟ نعم. وإن اتصلت به إحدى نوني التوكيد بني على الفتح كيجتهدا، طبعا لأننا في درس التعليم نلفظها هكذا ونلفظها يجتهدا حتى نعربها، لأنه تتوضح ما يظن أنها ألف المثنى، أنه هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت حذف النون. تمام. ليه في قبل منها ما يلزم ذلك؟ لا، ما يوجد، كان لازم نقول يجتهدان، لو وقفنا عليها يجتهدا واضحة أنها نون التوكيد صحيح؟ لو وقفنا عليها يجتهدا، طالما لا ناصب ولا جازم قبلها لازم تقول يجتهدان، فلماذا حذفت ولا يوجد ناصب ولا جازم؟ إذن هذه ألف، هذه عبارة عن نون التوكيد خفيفة. إذا قلت زيد يجتهدا، إيه نعم، هنا توضحت أكثر، يعني أنه الألف للألف هي عبارة عن نون التوكيد، تمام، لأنه ما لا يصح تقول زيد يجتهدان، تمام. نعم نكمل، يقول ويجتهدن، إذن بالموضعين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد صحيح، مبني على الفتح، إذن أو نون النسوة بني على السكون كالفتيات يجتهدن، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، تمام. إذن يبنى على الفتح ويبنى على السكون في أحوال، وأصل الرفع إلا إن دخل عليه ناصب فينصب أو جازم فيجزم، تمام، وإن اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، أو نون التوكيد يبنى على الفتح، هذا المضارع. وإن كان أمرا فهو مبني على السكون أبدا، تمام، ككتب، فعل أمر مبني على السكون، إلا لاحظتم أن كل قاعدة لها إيش استثناءات، إلا إن كان معتل الآخر فيبنى على حذف آخره، تقول ادعو إلى سبيل ربك، أين الواو؟ حذفت. إذن فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. اخشى مبني على حذف حرف العلة، ارمي مبني على حذف حرف العلة. إذن فعل الأمر إن كان آخره معتلا يبنى على حذفه، فيبنى على حذف آخره كسعى وادعو وامشي. أو كان متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، تمام، اكتبوا اكتبا اكتبي، يبنى على حذف النون صحيح، فيبنى على حذف النون ككتبا واكتبوا واكتبي. عرفتم لماذا؟ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، تمام، وهذا انطبقت عليه شروط الأفعال الخمسة أنه ينصب ويزن بحذف النون ويرفع بثبوت النون، تمام. فهنا اختل شرط من شروط الأفعال الخمسة، ما هو؟ أنها تدخل الألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة على المضارع، شرط مضارع. هنا جاء فعل ماضي، عفوا فعل أمر، جاء فعلا فعل أمر، طيب طالما اختل المضارع معناها ليس من الأفعال الخمسة، لكن عمل معاملتها ليه؟ لأن مضارع هذا الأمر من الأفعال الخمسة، عمل معاملة الأفعال الخمسة تماما. نعم، وتبقى الألف والواو والياء فاعل في المواضع الثلاثة. إذا اكتبها ماذا تعربها؟ فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والألف فاعل. أو كان متصلا بإحدى نوني التوكيد، متصلا بماذا؟ بإحدى نوني التوكيد، فيبنى على الفتح ككتبا واكتبن، تمام. إذا نون التوكيد تدخل على الأفعال المضارع والأمر فقط، لا تدخل على الماضي، تمام، ويبنى على الفتح في الموضعين، في الماضي في المضارع وفي الأمر، في المضارع وفي الأمر يبنى كل منهما على الفتح. فاكتبن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، واكتبن نفس الشيء. طيب الآن ننتقل إلى الفضلة، تكلم على ماذا وماذا؟ المسند والمسند إليه، انتهينا منهما. الآن الفضلة ثم الأداة. يقول: الفضلة وإعرابها. الفضلة هي اسم يذكر لتتميم معنى الجملة، لتتميم معنى الجملة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، هي اسم يذكر لتتميم معنى الجملة، وليس أحد ركنيها. إذن هل الفضلة أحد ركني الجملة؟ وإن كانت تذكر لتتميم المعنى، تمام، لكن ليست أحد ركني الجملة. ما هما أركان الجملة؟ المسند والمسند إليه. نعم، وسميت فضلة لأنها زادت على المسند والمسند إليه، أي ليس مسندا ولا مسندا إليه. مثل الناس من قولك: أرشد الأنبياء الناس. أرشد مسند فعل ماضي، الأنبياء فاعل مسند إليه، أسندنا الإرشاد إلى الأنبياء. الناس زادت على المسند والمسند إليه، إذن فضلة، فجاءت مفعول به، إذن كل مفعول به فضلة، تمام. فأرشد مسند، والأنبياء مسند إليه، والناس فضلة لأنه ليس مسندا ولا مسندا إليه، فضل عليهما زاد. وإنما أتي به لتتميم معنى الجملة، يعني لو قلت أنت أرشد الأنبياء سيتوجه إليك سؤال: أرشد من؟ حتى لا تضطر إلى أن تجعل من يسمع كلامك يسأل هذا السؤال، لا تلجئ، حتى لا تلجئه إلى أن يسألك هذا السؤال، أنت تجيب عنه، تمام، قبل أن يسأل. ماذا يسمى هذا في علم البلاغة؟ احتراس، ويسمونه أيضا تكميلا، إما تكميل وإما احتراس، وكلاهما يؤدي نفس المعنى، تمام. قال: وحكمها قبلها بقليل: وإنما أتي به لتتميم معنى الجملة، وسميت فضلة لأنها زائدة على المسند والمسند إليه، والفضل في اللغة معناه الزيادة، تمام. وحكمها أنها منصوبة دائما. كيف تكون الفضلة منصوبة دائما؟ حيثما وقعت، مثل يحترم الناس العلماء. العلماء فضلة، جاء مفعول به منصوبا، جاء مفعولا به منصوبا. مثال ثاني: أحسنت إحسانا. إحسانا إيش إعرابها؟ مفعول مطلق منصوب، تمام. إذن فضلة أم لا؟ فضلة. طلعت الشمس صافية، إيش إعراب صافية؟ حال، جاءت منصوبة. جاء التلاميذ إلا عليا، ما إعراب عليا؟ مستثنى بإلا واجب النصب، تمام، واجب النصب، لأنه ما قبله المستثنى منه مذكور وليس منفيا مثبتا. إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكورا، تمام، يجب في هذه الحالة نصب المستثنى، تمام، يجب نصبه. جاء الطلاب إلا زيدا، لا يصح إلا هذا الوجه. أما لو قلت ما جاء الطلاب إلا زيدا، يصح فيها وجهين: النصب والرفع، النصب على الاستثناء والرفع على البدلية، تمام، من الطلاب، جاء الطلاب إلا زيد، زيد بدل من الطلاب، بدل بعض من كل. ليه صح الوجهان؟ لأن المستثنى منه مذكور والكلام منفي ليس موجبا. وتقول سافرت يوم الخميس، أين الفضل في هذه الجملة؟ يوم ظرف مفعول فيه ظرف زمان. جلست أمام المنبر، أين الفضل؟ أمام من أي أنواعها؟ مفعول فيه ظرف مكان. ووقف الناس احتراما للعلماء، أين الفضل؟ إيش أعرابها؟ مفعول له أو مفعول لأجله، تمام؟ قال استثنى حسب القاعدة، كل قاعدة لها استثناء، إلا إذا وقعت بعد حرف الجر أو بعد المضاف فحكمها أن تكون مجرورة. ما هو قال دائما لازم تكون منصوبة الفضلة؟ طيب وإذا وقعت بعد حرف الجر أو بعد المضاف تأتي مجرورة، نفس هذه الفضلة كيف تأتي؟ مجرورة، إذا هذا استثناء من كلمة منصوبة دائما. مثل كتبت بالقلم قرأت كتب التاريخ، فكلمة القلم والتاريخ فضلات لكن لم تأتي منصوبة بسبب حرف الجر والإضافة. وما جاز أن يكون عمدة وفضلة، كيف يكون عمدة وفضلة بنفس الوقت؟ هذا التناقض. قال باعتبارين، باعتبار واحد ما تصح، باعتبارين ما في مشكلة، تمام. قال وما جاز أن يكون عمدة وفضلة، جاز رفعه ونصبه كالمستثنى في كلام منفي ذكر فيه المستثنى منه، نحو ما جاء أحد، أحد هو المستثنى منه، إلا سعيد وإلا سعيدا. قبل قليل ذكرنا أنه في مثل هذه الحالة يصح الرفع، الإتباع ليس الرفع، الإتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء. يقول لك في شرحها فإن راعيت المعنى رفعت ما بعد إلا لوجود الإسناد، فإن راعيت المعنى رفعت ما بعد إلا، لاحظ ما جاء إيش؟ ما جاء أحد إلا سعيد، يعني تقدير المعنى ماذا؟ ماذا؟ ما المعنى؟ ما المعنى؟ جاء سعيد، صحيح؟ ما هكذا المعنى؟ لما تقول ما جاء إلا سعيد معناها جاء سعيد، إذن بالمعنى هي مسند إليه، أسندنا المجيء لسعيد، صحيح؟ من حيث المعنى. لكن إذا أخذتها من حيث اللفظ يا أخي، الإسناد هو إلى أحد، جاء ما جاء أحد، أحد أن نعربه فاعل وهو المسند إليه من حيث اللفظ، إذن إلا سعيدا ماذا تعرب سعيدا؟ هذا فضلة من حيث اللفظ، هو فضلة ونصب كما هو حال الفضلة، أما من حيث المعنى هو فاعل ولذلك رفعناه، لأنه قلنا المسند إليه لا يأتي إلا مرفوعا، صحيح؟ عرفتم معنى كلمة من حيث المعنى؟ ما جاء أحد، نفينا المجيء عن الجميع إلا سعيد، سعيد جاء أم لم يجيء؟ يعني كأنك تقول جاء سعيد، صحيح؟ أما لو قلت جاء سعيد لا يعني أنك نفيت ما عدا، مسكوت عنه، والمسكوت عنه لا حكم له لا بإثبات ولا بنفي، تمام؟ أما ما جاء أحد إلا سعيد، هنا جئت بالمنفي وهو الجميع واستثنيت سعيد، تمام؟ لكن حيث المعنى هو هكذا أنه سعيد جاء، صحيح؟ من حيث المعنى جاء، وإذا كان من حيث المعنى أنه جاء معناته أسندت الفعل إليه، جاء سعيد صار مسند إليه ولا لا؟ وحكم المسند إليه كيف يحرك؟ مرفوع دائما، فرفعه بناء على إيش؟ الاستثناء من حيث معناه. أما أرجع إلى النصب مثلا، ما جاء أحد إلا سعيدا، هذا الإسناد هو إلى أحد من حيث اللفظ إلى أحد، لا تنظر لي إلى المعنى. إذا نظرت إلى المعنى يجب أن ترفع، لكن أنت نصبت وقالوا يجوز النصب، إذن انظر إليها من حيث اللفظ، المسند والمسند إليه تم قبل سعيد، وسعيد فضلة إذن منصوب. تمام؟ ما إعرابه؟ مستثنى بإلا، المستثنى بإلا كيف يكون؟ فضلا. تمام؟ هذا المعنى الذي شرحه هو. المطلوب أن نعرف إيش يعني بالمعنى وإيش معنى اللفظ. فإذا راعيت المعنى رفعت ما بعد إلا لوجود الإسناد، يعني جاء سعيد وانتفى ما عداه، صحيح؟ لأن عدم المجيء إن أسند إلى أحد فالمجيء مسند إلى من يكون؟ إلى سعيد. عدم المجيء أسندتهم إلى أحد، صحيح؟ ما جاء أحد. أما من حيث المجيء فالإسناد إلى سعيد، لأن سعيد هو الذي جاء. قال: فالمجيء مسند إلى سعيد وثابت له، وإن راعيت اللفظ نصبته. ليه؟ لأنه من حيث اللفظ أسند الفعل جاء إلى أحد، فأحد فاعل. وإن راعيت اللفظ نصبته، لأنه في اللفظ فضلة لاستيفاء جملته المسندة والمسندة إليه. بعد أن جاء الفعل جاء، ما جاء هذا فعل مسند، أحد فاعل مسند إليه، استوفت الجملة المسند والمسند إليه، إذن سعيد زاد عليهما فضلة ولا لا؟ فينصب على الأصل في الفضلة. حتى لو رجعت أنت إلى تعريف الفاعل ينصون عليها بالتعريف، سواء على كان على طريقة الإيجاب أو النفي، يبقى فاعل، نصوا عليها بالتعريف. حتى قرأ لابن جني ذكرها، ويمكن تمر معنا، ستمر معنا، ابن جني صرح فيها هذه، قال سواء كان على جهة الإثبات أو على جهة النفي يبقى فاعل. تمام؟ نعم. يقول بعد ذلك: فإن ذكر المستثنى منه والكلام مثبت نصب ما بعد إلا. الكلام مثبت، تقول إيش؟ جاء الطلاب، هذا مسند ومسند إليه والكلام مثبت. إلا زيدا لا يصح فيها إلا النصب أو إلا سعيدا. تمام؟ فهو فضلة، لأنه الجملة استوفت مسندها والمسند إليه. تمام؟ يقول لك: وإن ذكر المستثنى منه والكلام مثبت نصب ما بعد إلا حتما، لا يصح إلا هذا الوجه، لأنه فضلة لفظا ومعنى. لاحظ: جاء القوم، جاء مسند والقوم مسند إليه، وتمت الجملة بمسندها والمسند إليه. تمام؟ إلا سعيدا، سعيدا لم يجيء معناها من حيث المعنى غير داخل في جاء القوم، ومن حيث اللفظ يجب أن ينصب. إذن لفظا ومعنى هو فضلة. وإن حذف المستثنى، وإن حذف المستثنى منه من الكلام رفع في مثل ما جاء إلا سعيد. ما بعد إلا يكون هو المسند إليه، ما جاء إلا سعيد، جاء فعل ماض وإلا أداة حصر وسعيد فاعل، إذن هو المسند إليه. تمام؟ وإن حذف المستثنى منه من الكلام رفع في مثل ما جاء إلا سعيد، لأنه مسند إليه. ماذا أصبح الآن؟ هو المسند إليه. والمسند إليه قلنا دائما مرفوع. تمام؟ فجاء مرفوعا. ونصب في مثل ما رأيت إلا سعيدا، لأن الإسناد تم في رأى والتاء، أليست التاء هي الفاعل؟ أسندت الرؤية إلى نفسك المعبر عنك بالتاء، صحيح؟ فانتهى المسند والمسند إليه بالفعل والفاعل، إذن ما بعد إلا جاء منصوبا مفعول به لرأيت، تمام؟ هاي على طريق النفي، هل أنت رأيت سعيدا أم لم تره؟ لم تره، قلت ما رأيت سعيدا، ومع ذلك عربنا مفعول به، تمام؟ إذن لابد أن نراعي مثل هذه القضايا سواء في حالة الإثبات أو في حالة النفي، تمام؟ مع ذلك نقول مفعول به. قال لماذا مفعول به؟ لأنه فضل زاد على المسند والمسند إليه، وخفض في مثل ما مررت إلا بسعيد، إذن هو فضل لكن سبق بحرف جر فجر، تمام؟ فهو دائما منصوب إلا إذا سبق بمضاف أو سبق بحرف جر فيجر لوقوعه بعد حرف الجر. رابعا الأداة، انتهينا من المسند والمسند إليه والفضلة، ماذا بقي معنا؟ الأداة فقط، بقي معنا الأداة. قال رابعا الأداة وحكمها، يعني سيتكلم عنها أو عليها، لا نقول عنها لأنه تكلم لا تتعدى إلا بعلى، سنتكلم عليها وعلى حكمها، تمام؟ الأداة كلمة تكون رابطة بين جزئي الجملة. ما عمل الأداة؟ تربط بين أجزاء الجمل أو بينهما وبين الفضلة، تربط بين جزئي الجملة المسند المسند إليه وبين الفضلة، أو بين جملتين، وذلك كأدوات الشرط وأدوات الاستفهام وأدوات التحضيض وأدوات التمني والترجي ونواصب المضارع وجوازمه وحروف الجر وحروف الجواب وغيرها، تمام؟ وحكمها أنها ثابتة الآخر على حالة واحدة. الأداة إذن تلزم حالة واحدة، لذلك مبنية عن أينما جاءت تلفظ عن ساكنة النون، تمام؟ في دائما تأتي هكذا، تمام؟ هل لا تتغير؟ نعم، إذا ثابتة الآخر على حالة واحدة لأنها مبنية. والأداة إن كانت اسما تقع مسندا إليه، إن كانت اسما تقع مسند إليه، مثلا من زارك، فمن اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تمام؟ إن جاء بعدها فعل لازم أو جاء بعدها فعل متعدي أخذ مفعوله تكون مبتدأ، وإن جاء بعدها فعل متعدي ولم يأخذ مفعوله وتسلط عليها، لأنه انتبه بده يكون متسلط عليها، فتكون مفعول به في محل نصب مفعول به، تمام؟ نعم. تقول تقع مسندا إن كانت اسما تقع مسندا إليه، مثل من مجتهد، تمام؟ وقع بعدها اسم أو فعل لازم أو فعل متعدي أخذ مفعوله، في الأحوال الثلاثة تعرب مسند إليه مبتدأ. هنا جاء اسم بعدها ومجتهد خبر أي مسند، فمن مسند إليه لأنه مبتدأ ومجتهد خبر مسند. قال والأداة إن كانت اسما تقع مسندا إليه، مثل من مجتهد، ومسندا مثل خير مالك ما أنفقته في سبيل الله، تمام؟ خير مالك ما أنفقته في سبيل الله، خير مبتدأ ومالي مضاف إليه، والكاف أيضا مضاف إليه مالك، لا تقل مضاف إليه ثاني، لأن كلمة خير أضيفت إلى مالي ومالي أضيفت إلى الكاف، تعدد المضاف وتعدد المضاف إليه، واضح؟ أيوة، خير مبتدأ، مالك مضاف إليه والكاف مضاف إليه، ما أنفقته أي الذي أنفقته، فما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، إذن مسند، ما قلنا نسند دائما الخبر للمبتدأ، جاءت هنا خبر، إذن مسند. قال وفضلة، إذن جاءت في الموضعين الأولين مسندا أو مسندا إليه، كل منهما عمدة، تمام. وتأتي فضلة، هذه الأدوات تأتي فضلة، مثل ما قلنا إن جاء بعدها فعل متعدي ولم يستوفي مفعوله، تمام. مثلا لما تقول من تكرم، من تكرم يعني تكرم من، ماذا تعرب من؟ مفعول به مقدم لتكرم، لأنه تكرم متعدي ولم يأخذ مفعوله وتسلط عليها بالمعنى، صحيح؟ من أدوات العموم، فيسأل عن العموم الذين أنت تختار منهم للإكرام. نعم. نكمل. قال وفضل مثل احترم الذي يطلب العلم. احترم أسندناها إلى أنت، احترم أنت، صحيح؟ الذي اسم موصول، هذه مبني على السكون في محل نصب مفعول به، لكن هذه أداة ولا هذا اسم؟ سواء كان اسم أو كان حرفا يأخذ نفس الحكم. يطلب العلم اتقي شر من أحسنت إليه، هذه من أيضا اسم، ما إعرابها؟ مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. ضع إذا ما بانت لك، يعني لم تعطك مقادها، ضع مكانها اسما معربا. اتق شر زيد، زيد تظهر عليه الحركات، كيف تعرب زيد؟ اتق شر زيد مضاف إليه، إذن من ما إعرابها؟ مضاف إليه. إذن من اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أحسنت إليه، وحينئذ يكون إعرابها أي الأداة في أحوال الرفع والنصب والجر محليا. أنتم لاحظتم كيف أعربنا كلها في محل، في محل من أولها لآخرها، وقد استهلكت المرفوع والمنصوب والمجرور، صحيح؟ هنا المجزوم لا وجود له لأن الاسم لا يجزم، تمام. وحينئذ يكون إعرابها أي إعراب إيش؟ الها تعود على ماذا؟ على الأداة. وحينئذ يكون إعراب الأداة في أحوال الرفع والنصب والجر محليا كما أعربنا، تمام. اتقي شر من، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، لاحظتم محل إعرابه. إيش؟ نعم، ننظر إليها مرة ثانية. نعم، تقع مسندا إن كانت اسما، تقع مسندا إليه، يعني وإن لم تكن اسما لا تقع مسندا إليه. المسند إليه دائما لازم يكون اسما على طول، لذلك قيد لك إياها بإن كانت اسما حينئذ تقع مسندا إليه، وإن لم تكن اسما لا تقع مسندا إليه مطلقا. إذن الاسم يقع مسندا ويقع مسندا إليه، معناها غير الاسم لا يقع هكذا، تمام؟ هذا المفهوم المخالف. طيب نكمل، بقي علينا قليل. وهو يشتمل، عفوا، الفعل وأقسامه. نعم، الباب الأول الفعل وأقسامه. الباب الأول الفعل وأقسامه، وهو يشتمل على 9 فصول. أولا، لو قال الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، حتى يظهر هذا التعداد. أما أولا، ثانيا، ثالثا، وصل للثامن، ثامنا، إيش هذا؟ ثامن إيش؟ من الفصول، وقد يمر بيناتها تقسيمات أخرى، وبيقول لك أولا وثانيا وثالثا، يعني يضيع الإنسان، خاصة إذا أجوا وراء بعضهم ثالثا أو خامسا، تمام؟ المقسم يقسم أيضا. فمن أجل الإيضاح، لما نقول وفيه 10 أبحاث، نقول البحث الأول والبحث الثاني، ومنلونها بلون واحد كلها هذه، هذا النوع. فلما يأتي واحد تحت منه فصول، مثل هنا يقول لك في تحت منه 9 فصول، نقول الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، من أي بحث، بحث كذا، تمام؟ أو من أي باب. وهو يشتمل، الفعل وأقسامه يشتمل على 9 فصول. ما هو الذي يشتمل على 9 فصول؟ الباب الأول الفعل وأقسامه، تمام؟ الفصل الأول ما هو؟ الماضي والمضارع والأمر. إذن هذا تقسيم من حيث إيش؟ حيث الزمن. حيث الزمن قسموا إلى ماضي ومضارع وأمر. الماضي يدل على زمن مضى، والأمر يدل على زمن مستقبل، والمضارع يشمل الحاضر والمستقبل، تمام؟ قد يدل على الحضور وقد يدل على المستقبل. أما الأمر ممحض للاستقبال، والماضي ممحض للمضي. الماضي والمضارع والأمر، لما سمي الماضي ماضيا؟ لأنه يدل على زمن مضى. طيب المضارع لما سمي مضارعا؟ لأنه يضارع. ما معنى يضارع؟ يشابه. بماذا يشابه اسم الفاعل؟ في عدة أشياء، منها الحركات والسكنات. طبعا الحركات والسكنات العروضية، يعني لا يشترط أن يكون مقابل الضمة ضمة ومقابل الفتحة فتحة، ممكن يكون مقابل الحركة حركة ومقابل السكون سكون، تمام؟ خذ مثلا فعل يستخرج، يستخرج، حركة سكون، حركة سكون، حركتين، يستخرج، تمام؟ تمام، حركة سكون، حركة سكون، حركتين. طيب تعالوا حتى نجعلها اسم فاعل، مستخرج، حركة سكون، حركة سكون، حركتين، نفسها تماما، بغض النظر عن نوع الحركة، لأن ننظر إلى الحركات عروضيا لا ننظر إليها على أنها حركات، يعني فتحة مقابل فتحة أو ضمة مقابل ضمة. فالماضي ما دل على معنى، ينقسم الفعل باعتبار زمانه إلى ماض ومضارع وأمر. إذا هذا التقسيم نظرا إلى الزمان، تمام؟ في اعتبارات كثيرة، نعم، نمر عليها، سيأتي باعتبار الأثر. باعتبار الأثر يقول لك منقسمه إلى لازم ومتعدي، وباعتبار الفاعل مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وباعتبار قوة الحروف صحيح ومعتل. الصحيح حروفه أقوى من المعتل، المعتل مأخوذ من العلة، يعني المرض، ضعيف يعني، تمام؟ وباعتبار أصل الحروف مجرد ومزيد، ينقسم إلى مجرد ومزيد، وهكذا تأخذ الاعتبارات حتى تحيط بالأبواب أو الفصول التسعة. فهمتم؟ إذن ينقسم الفعل باعتبار زمانه إلى ماض ومضارع وأمر. فالماضي ماذا نعتبر هذه الفاء؟ فالماضي شو نسميها؟ هذه فاء التفريع، يفرع على هذا الباب، تمام؟ فالماضي ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان، ما دل على معنى في نفسه. إيش المعنى في الماضي؟ قل لك الفظ الفعل وكتب، المعنى الكتابة، المعنى إيش؟ كتابة. طيب شرب، المعنى معنى الشرب، هذا معنى غير معنى كتب، حسب كل مادة. فالماضي ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان الماضي. كلمة مقترن أحسن ولا أن يقول والزمن جزء منه؟ في بعضهم عبر هيك قال والزمن جزء منه. أنا هكذا أراها والله أعلم. أما كلمة مقترن بالزمان يعني الزمان ليس فيه، إنما يلازمه على جانبه على جواره. كجاء واجتهد وتعلم، تمام؟ كلها أفعال ماضية والزمن جزء منها، وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. أن يقبل ماذا؟ قول ضرب ضربت، تمام؟ هاي تاء التأنيث الساكنة. أكل أكلت، شرب شربت، تمام؟ هاي علامة على أنه فعل ماضي. هل تدخل تاء التأنيث على الفعل المضارع على أو على الأمر؟ لا، هذا خاص بالماضي. أو تاء الضمير، كتبت كتبت كتبتي كتبتم كتبتما كتبتن، تمام؟ هذه خاصة بالفعل الماضي. ثانيا المضارع، ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال والاستقبال. ماذا يحتمل؟ الحال والاستقبال، طبعا مو الاثنين معا، الحال أو الاستقبال، يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم، مثل يجيء ويجتهد ويتعلم. وعلامته أن يقبل السين، أن يقبل السين، تقول إيش؟ سأكتب، سنكتب، ستكتب، سيكتب، تمام؟ أو سوف، سوف يكتب، سوف تكتب، سوف أكتب، تمام؟ هل يصح أن تدخلها على فعل ماضي بتقول سكتب؟ لا تصح. أو لم أو لن، إذن لم ولن هذا إشارة إلى النواصب والجوازم وهي من خواص المضارع، صحيح؟ لا تدخل على الأمر ولا على الماضي. مثل سيقول، هذا مثال للسين، سوف نجيء مثال للسوف، لم أكسل لن أتأخر مثالان للناصب والجازم. والأمر هذا القسم الثالث، ما دل على طلب، ما دل على إيش؟ طلب وقوع الفعل من الفاعل. لما قل لك قم أي أوقع القيامة منك، تمام؟ أطلب منك أن توقع القيام. إذن ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر. لاحظت المخاطب بلام الأمر يكون مضارع، لا يكون أمرا، الأمر جاء من اللام وليس من صيغة الفعل، صحيح؟ ولك مثلا لينفق ذو ساعة من ساعته، لينفق من أين جاء الطلب، من الفعل أم من اللام؟ إذن خرج عن ما نحن فيه تعريف الأمر ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب، تمام، بغير لام الأمر، لأنه لام الأمر تخرج من الأمر إلى المضارع، تمام، لينفق أليس مضارع، وهذه اللام، لذلك يعني احترز عن الفعل المضارع بقوله من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر، مثل جئ، إيش هذا؟ أمر، جئ فعل أمر مبني على السكون الظاهرة في آخره، واجتهد أيضا فعل أمر مبني على السكون الظاهرة، وتعلم فعل أمر مبني على السكون، حتى لا يفوتنا شيء لابد من ذكره، أنه هو يأخذ هذا التعريف على قول البصريين، البصريون يرون أن فعل الأمر مبني على السكون، بينما الكوفيون قالوا هو مجزوم معرب، يعني ماذا يعتبرونه؟ معربا وليس مبنيا، يقول لك مجزوم، ما بيقولوا مبني على السكون، الكوفيون يقولون هذا القول. قال وتعلم، وعلامته علامة ماذا؟ الأمر أن يدل على الطلب بالصيغة، بينما لينفق دل على الطلب ليس بالصيغة، باللام، تمام، مع قبوله ياء المؤنث المخاطبة، تستطيع أن تقول اكتب، تقول اكتبي، يقبل أم لا يقبل، اشرب اشربي، سافر سافري، يصح، مثل اجتهد تقول فيها اجتهدي، تمام. وبهذا المثال الأخير نكون قد أتينا على نهاية الدرس، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.